ملخص كتاب أول مرة أصلي من أخضر.com لمؤلفه خالد أبو شادي. الصلاة ليست حركات وسكنات تستغرق بعضا من الوقت وتنقضي، بل هي حركة تصحيحية يتربى فيها القلب على مراقبة الله وامتثال الوقوف بين يديه وترسيخ معنى المراقبة في النفس. 5 مرات في اليوم والليلة لتغير مسار الحياة وتغير الوجهة. نرجو الله أن تكون هذه الرسالة القصيرة ذات أثر في النفوس وتوريث الخشوع، فنكون ممن صدق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. أولا، الخشوع مفتاح الاستقامة. تمتلئ المساجد بالمصلين، ولكن أقل القليل من يقيم الصلاة فيتم ركوعها وسجودها وخشوعها ويتنعم بها. فكم من مرة هزمنا الشيطان في معركة الصلاة، وقدر المرء في الإسلام على قدر حظه من الصلاة، وهذا ميزان يزن به المرء نفسه ليعرف حال قلبه ونفسه مع الله. والصلاة هي صلة العبد بربه وأول أسئلة الحساب يوم الجزاء، فإن أساء العبد فيها ما نفعه صالح عمله وإن كان كالجبال، وهي عماد الدين والعمود الفاصل بين الإسلام والكفر، ومقدمة على ما سواها من العبادات. وليس المقصود بالصلاة تحريك اللسان والجسد دون مشاركة القلب، بل خشوع القلب والجوارح لكلام الله وذكره. والخشوع مفتاح الاستقامة وبوابة الهداية، فيقول الإمام الجنيد رحمه الله: القلب سلطان البدن، فبخشوعه يخشع السمع والبصر وسائر الأعضاء. والخشوع يقظة النفس الدائمة لخلجات القلب ولفتاته، ويقظة من الهواجس والوساوس خشية أن يعتريه القساوة أو الموت. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من قلب لا يخشع، فالقلب الذي لا يخشع علمه لا ينفع ودعاؤه لا يسمع. والواجب على العبد الإقبال على الله ظاهرا وباطنا حتى تتحقق عبوديته على الوجه الذي يرضاه الله. وتربية القلب على الخشوع والاستقامة، ولو انحرف الكون كله فيكون قلب المرء كالسراج يضيء ظلام نفسه ومن حوله. فما موقف الصلاة في الدنيا إلا محاكاة لوقوف العبد أمام ربه يوم القيامة، فمن أحسن في الأولى يسر الله عليه في الأخرى. ثانيا، الوضوء. إذا زار المرء ملكا من ملوك الأرض تجمل بأزكى الثياب وأجمل العطور، فكيف بملك الملوك؟ وقد شرع الله الوضوء حتى يتسنى للعبد الطهارة الحسية والمعنوية بطهارة البدن وطهارة القلب. فالوضوء عبادة مستقلة ومكفر لذنب مؤديه إذا صاحبه حضور القلب واستحضار النية، ولا تصح الصلاة إلا به. والمتأمل في أركانه يجد حكمة الله البالغة في تشريع الوضوء على أكثر الأعضاء مباشرة للمعاصي، فتطهر مما اقترفته، وهي كذلك أسهل الأعضاء غسلا، فلا يشق على النفس تكرار الوضوء في اليوم والليلة. فسبحان الحكيم الرحيم يأمر عباده بما لا يشق عليهم وما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم لمن فرغ من الوضوء أن يتشهد بقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويتبعها بقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وبذلك تكتمل للمرء مراتب العبودية والطهارة باطنا وظاهرا، فبالشهادة تتبرأ النفس من الشرك، وبالوضوء يتطهر البدن من أدرانه، ويقف المرء بين يدي الله عز وجل متمثلا في نفسه ذلك الموقف المهيب. ومن رحمة الله بعباده أن دعاهم إلى الصلاة 5 مرات في اليوم ليتحرر من أغلال الغفلة وما يعتري القلب من قسوة وإعراض وما يضيق به الصدر من هموم. فإذا جاء العبد إلى الصلاة كان كالعائد إلى مولاه في انكسار وتذلل ليستدعي عطف سيده. ثالثا، استقبال القبلة. إذا استقبل العبد القبلة صرف نفسه عن كل شيء سوى الله، ووقف بين يدي مولاه وقوف الخاضع المسكين، مستحضرا أنه على أعتاب المناجاة مع رب هذه العوالم المحيط بجميع المخلوقات، مستدبرا الدنيا من ورائه، مستقبلا الكعبة بوجهه ورب الكعبة بقلبه، غير ملتفت بعينه إلا لموضع سجوده. فالله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت بعينه في الصلاة، ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام مقبلا في صلاته، فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله تعالى عنه. وما هذا الالتفات إلا مما يختلسه الشيطان من صلاة العبد، كما حذر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع، فبدلا من أن تكون الصلاة قربة يتقرب بها المرء لله تصبح سببا للعقوبة. لذا وجب على كل إنسان أن يحرس سريرته وأن يتأمل حاله إذا أقبل على الله فلا ينشغل بسواه. وهل يسمى ذلك إقبالا إذا انشغلت النفس بما فيها من وساوس وشهوات وكانت حجابا أن ترقى الصلاة بالعبد إلى الله وأن تكون طريقه إلى الجنة؟ والقبلة نور يتوجه إليه المصلون في العالم أجمع على قلب واحد ينبض بتوحيد الله عز وجل، وتتلقاه أفئدة العابدين في كل مكان أن هلموا إلى هنا، فهذا بيت الله، فتتجلى عظمة الله للخوافق، فلا فكر يقدر على أن يتخلف لحظة عن مقام النور المتجلي للمخبتين الخشع. رابعا، التكبير والاستعاذة. شارة دخول المرء في الصلاة هي التكبير، ينطقها اللسان ليمتلئ القلب تعظيما وإجلالا لله، يعلنها المرء سرا أو جهرا أن الله أكبر من أي شيء أو أي أحد، فتتخلص النفس من آفاتها من كذب وكبر ورياء واتباع للهوى بالتكبير الصادق. وليحذر المؤمن أن يطلع الله على قلبه فيكون من معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. والناس في موقفهم من التكبير فرقتان، منهم السابق بالخيرات فيدخل في الصلاة وقلبه ممتلئ بفقه الله أكبر فيفيض على لسانه وتتبعه الجوارح وخطرات النفس، ومنهم المقتصد الذي يبدأ بالتكبير بلسانه ومن ثم يجاهد نفسه وقلبه حتى يصدق لسانه. وقد شرع الله تكرار التكبير في الصلاة ليحدث الشفاء من آفات النفس وكبرها واتباع هواها. وخير للعبد أن يتبع تكبيره بدعاء الاستفتاح تعظيما لله وتحية يستجلب بها إقبال الله عليه ورضاه وطلبا للمغفرة وتجديدا للتوبة. فإذا شرع المرء في القراءة فليقدم الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فليس أشد على الشيطان من هذا المقام، وهو يقظ أن يبوء الإنسان بالخذلان في أشرف مقامات العبودية فيتحفز ليصرف الإنسان عن الصلاة بالكلية، فإن عجز عن ذلك ألقى في القلب الوساوس ليشتغل بها الإنسان عن القيام بحق العبودية. لذا أمر الله بالاستعاذة أي الاستعانة والاحتماء واللجوء حتى يستطيع أن يفضي إلى معاني القرآن وما فيها من خير وهداية للنفوس والقلوب. خامسا، تفاعلية القراءة. يفتتح الإنسان الصلاة بفاتحة الكتاب فيتلو الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن المحاسن مع إقرار الحب للمحمود، والعباد في الحمد ما بين مستقل ومستكثر على قدر معرفة كل منهم لربه، فكلما زادت معرفة العبد بربه ازداد حمدا له، فتتفتح أمام قلبه الحجب ليرى ما أغدقه الله عليه من نعم لا تحصى، ثم يتبع تلاوته فيقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فيقول الله تعالى أثنى علي عبدي مجدني عبدي. وأي رحمة أعظم من أن يسوق الله عبده إلى الصلاة فيقبل عليها فاقها لها، فكم من آخرين لم يفلحوا في المداومة عليها ففاتهم الرحمة الواسعة والخير العظيم. وإضافة يوم الدين لمالك للتذكير بالدار الآخرة، فيسهل على القلب تمام الانقياد وكف النفس عن الظلم والطغيان. فإذا تابع المرء تلاوته مرددا إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وكم من قارئ لقوله إياك نعبد وهو عابد لغير الله من المال والشهوة والجاه والسلطة فيبيع دينه لأجلهم. ومقتضى رسالة الإنسان في الحياة هي تمام العبودية لله، فلا يرجو العبد بعمله سمعة ولا رياء. فتكرار إياك نستعين على مدار اليوم لتذكير المرء بعجزه واحتياجه الدائم لله والتبرؤ من حول وقوة العبد لحول الله وقوته، فكل عبادة لغير الله باطلة وكل استعانة بغير الله خذلان. فإذا تلا العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ويستشعر المؤمن شدة افتقاره إلى الهداية، ولولا فضل الله وإنعامه على من اهتدى ما اهتدى، فيقول ابن القيم صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده. سادسا، الركوع. وهو الخضوع بظاهر الجسد استكانة لهيبة الله وتذللا لعزته، فيتصاغر في القلب كل تعظيم للخلق والنفس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركوع كإطالته للقيام، ويردد بتأني وتدبر سبحان ربي العظيم، ويزيد عليها سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. والجبروت قد تكون بمعنى القهر والغلبة أو بمعنى جبر الكسر والنفوس، والملكوت تعني الملك الظاهر الدال على عظمته وقدرته، فيكون دليلا على ما غاب عنا من مشاهد الغيب الأخرى كالجنة والنار والكرسي والعرش وغيرهم. والكبرياء هو الترفع عن الانقياد، وهو مذموم في حق البشر محمود في حق الله. فالكبرياء رداؤه عز وجل، من نازعه فيه قصمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب بين الدعاء السابق وغيره من الأدعية، فتارة يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعصبي، وتارة أخرى يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أي تنزهت عن النقص والشريك، وتارة أخرى يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فطلب المغفرة ثمرة الخضوع لله، وهذه الأدعية الأربعة إلى جانب التسبيح تصل بالمرء إلى هدف الركوع، وهو الخضوع لعظمة الله وجلاله، فمن لم يصل إلى ذلك المعنى فلا يرفع رأسه حتى يتذوقه. ثم ينتقل المرء إلى مقام الاعتدال ويقول سمع الله لمن حمده. فالاعتدال من الركوع ركن مقصود بذاته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيله كما يطيل الركوع والسجود، فيكثر فيه من الثناء والحمد والتمجيد. سابعا السجود، أبلغ هيئات العبودية السجود، فبأثره يعرف المسلم يوم القيامة، فمن كان أكثر سجودا في الدنيا كان أعظم ضياء ووضاءة وأشد إشراقا. وثمرة السجود تمام الافتقار إلى الله، وهو أقرب باب يدخل به العبد على الله تعالى. فما من عبد يسجد سجدة لله في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة، وهو افتقار يتجاوز حدود الصلاة إلى ما بعد الصلاة ليعم جميع لحظات الحياة، فيصبح هم المرء وسعيه الدائم لمرضات الله. وبالسجود يستشعر المرء لذة القرب من الله عز وجل، فقال تعالى واسجد واقترب. ولعل هذا هو سر الراحة القلبية العظيمة وتجليات السكينة التي يستشعرها المرء عقب سجوده. وفي السجود يبث العبد شكواه إلى ربه ويرفع إليه حاجته، وليحذر المرء اليأس من إجابة الدعاء وليستبشر، فقد قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه. وبالسجود تحط عن المرء أوزاره وذنوبه، ويستشعر العزة بسجوده لله وافتقاره إليه عمن سواه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد في سجوده سبحان ربي الأعلى، ويزيد عليها اللهم اغفر لي خطأي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت، وغيره من الأدعية، ذلك وهو المغفور له. فمفتاح الصدق الخضوع والإنابة. ثامنا التحيات والتسليم، عادة الملوك أن يحييهم الناس بأنواع التحيات من الأفعال والأقوال المتضمنة للخضوع، والله أحق بكل أشكال التعظيم والثناء. فالتحيات لله أي السلام لله من جميع الآفات التي تلحق العباد، وعطفت عليه الصلوات عبودية له، ووصفت بالطيبات لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ثم يسلم على سائر عباد الله الصالحين. وعندما يردد المسلم السلام عليك أيها النبي، فإنه يتمثل شخصه الكريم يرد عليه التحية بأحسن منها، ثم يسلم المسلم على نفسه وعلى سائر عباد الله الصالحين مستصحبا أهمية الصحبة الصالحة، فيستشعر المرء أن هذا السلام يعم كل عبد صالح في السماء والأرض. فالتحيات تشتمل على الشهادة التي من أجلها أقيمت الصلاة، ويتبعها المسلم بالصلاة على الرسول صلوات الله عليه، فهي من أعظم الوسائل لاستفتاح الدعاء. ثم الصلاة على آل البيت الأطهار وعلى سيدنا إبراهيم وسائر النبيين من بعده، ويتبعها بالدعاء بالبركة للرسول صلى الله عليه وسلم، وتثبيت ما أعطاه الله له من تشريف وكرامة وعلى كل من اقتفى أثره، ويختم المسلم بالثناء على الله قائلا إنك حميد مجيد، أي المستحق لجميع المحامد في ذاته وصفاته وأفعاله، والمتصف بكمال الشرف والكرم والرفعة. ويختم المسلم صلاته بالتعوذ بالله من مجامع الشر قائلا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. فالشر كل الشر في عذاب الآخرة وأي فتنة مؤدية إليه، ثم يسلم المسلم قاصدا ختم الصلاة. وختاما، ثمرة الصلاة تطهير النفس والإقبال على الله وإقبال الله على العبد، بها تقر عين كل مؤمن، وهي مستراح القلب من الحزن ومستقر النفس من التعب والنصب. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، فريضة الله على عباده ليلجوا إليه بها، وهو أغنى الأغنياء عنا، قسمها الله بينه وبين العبد، وله ما سأل، فاز من أدى حقها كما ينبغي، وخاب وخسر من ضيعها ولم يقم بحقها.